القاضي أبي خازم من الحنفية ذهبوا إلى أن قول الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا حجة وإجماع، وذكروا رواية عن الإمام أحمد أن قول الصحابي حجة. فقاله ابن القيم وكثير من الحنابل من المتأخرين منهم، قال رحمه الله تعالى: الثالث قول الخلفاء الراشدين دون غيرهم، واستدل له بحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث، في حديث صحيح من حديث العرباض بن ثابت عند الحاكم والترمذي وابي داود وجماعه. فهذا الحديث لا يدل على نبعه، فان فيه بيان ان السنه سنه واحد، وان سنه الخلفاء التي يلزم لزومها هي التي تكون موافقه لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم يلزم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، ولو كانتا سنتين لقد تمسكوا بهما وعضوا عليهما. فسنة الخلفاء تابعة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوا بسنة الرسول صار قولهم ملزما. وفي الحديث من قبيل الصحابة لهؤلاء الأربعة أنهم من أحرف الناس على السنة، وأنهم يوافقون السنة رضي الله عنهم وأرضاه. الحديث يساق في فضيلتهم لا يوجد لقولهم حجة. قال رحمه الله تعالى: الرابع قول أبي بكر وعمر، استدل له بحديث: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، حديث مجموع طرقه صحيح. الحديث مجموع طرقه حسن، الحديث حسن بمجموع طرقه كما بينه الشيخ محدد العصر في الصحيح، وضعفه أبو عبد الرحمن الشيخ مخبر رحمه الله في أحاديث معلّة من بعض طرقه. فالحديث له طرق كثيرة حسن بها، لكن هذا أيضا من باب الفضائل والمناقب لا من باب الحجية. قال: قولي الرابع قول أبي بكر وعمر، واستدل له بحديث: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، يعني فهم أحرص الناس على السنة ولزوم السنة والعمل بها، ولا ينظر من هذا أن يكون قولهم ككتاب الله أو كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجية والإلزام. قال: ويظهر من الثالث والرابع أنه ولو هناك مخالف، يعني هذا ما يظهر، لكن ما أظنهم يلتزمون بهذا. فقول الصحابي على الصحابي ليس بحجة اتفاقا، وإذا اختلفا سقط القول بالحجية عن الجميع. قال المؤلف: قال المصنف رحمه الله: هذه خلاصة كلامه رحمه الله بهذا المبحث. قال مقيده: عفى الله عنه، حاصل تحرير هذه المسألة أن قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان: الأولى أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، الثانية أن يكون مما له فيه مجال. فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع كما تقرر في علم الحديث. تقدم البحث أن هذا منهج أئمة الحديث، شيخنا أبو عبد الرحمن المقبل رحمه الله لا يرى هذا، مستدلا بأن الدارقطني يعل أحاديث بأنها موقوفة كذا قال، لكن سائر المحدثين على أن مثل هذا له حكم الرفع. قال: فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع كما تقرر في علم الحديث، ويقدم على القياس ويخص به النص ممن يغرب الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات. فالتحقيق أن هذا القيد في نظر قوله رحمه الله إن لم يغرب الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات هذا القيد في نظر، لأن الصحابة يجتنبون التحديد عن بني إسرائيل في أمور الشرع، لأن الصحابة كانوا يجتنبون التحديد عن بني إسرائيل في أمور التشريع، وكانوا رضي الله عنهم أحرص الناس مطلقا على أن لا يختلط في دين الله سبحانه شيء من شرائع المتقدمين المأخوذة عن صحائفهم وكتبهم، كانوا أحرص الناس على تجنب ذلك، وهم أورع الناس عن أن يخلطوا بدين الله المحتج دين منسوخا، أحرص الناس على ذلك رضي الله عنه، وكانوا يرون حرمة الرواية عن بني إسرائيل، كان يرى ذلك ابن عباس وغيره رضي الله عنه. وهذا القيد يؤول إلى الطعن بالصحابة عند التأمل، هذا القيد يؤول إلى الطعن بالصحابة عند التأمل، وقولهم إن لم يغرب الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات معناه مجرف الحديث الذي يشتبه، لأنه يخلط الدين بغيره. ومن هذا الصحابي الذي هذه صفته؟ يأتي في أمور الاحتجاج ويدس على الناس فلا يتبين للسامعين أن هذا من الإسرائيليات، صحابة أرفع الناس عن ذلك، كما بين ذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى نزاهم عن ذلك، وبينه أيضا السخاوي رحمه الله في فتح المريد، قال وقد جمعت في ذلك كتابا مصنفا سميته الأصل الأصيل في تحريم النقل على التوراة والإنجيل، المجلد الأول من كتابه النابع فتح المريد شرح ألفية الحديث. هذا القيد كما تقدم لا معنى له، وما نقل من الصحابة إنما نقل أو التابعين انتبه إنما نقل للفرجة لا للحجة كما قال السخاوي. قال وإن كان مما لا مجال، وإن كان مما للرأي فيه مجال أيضا بقي قيد ثالث أن لا يكون للغة فيه مدخل، بقي قيد ثالث أن لا يكون للغة فيه مدخل، قد يفسر الصحابي أو يذكر كلاما باعتبار صدر اللغة، هذا مما نبه عليه المحدثون. قال وإن كان مما للرأي فيه مجال فإن انتشر في الصحابة ولم يظهر له مخالفا فهو الإجماع، فهو الإجماع السكوتي وهو حجة عند الأكثر عند الشافعي وعند جماعات من العلماء المحققين كما تقدم. تعالى بقية مذهب المؤلف والمصنف رحمهما الله تعالى. قال مقيده عفى الله عنه، قال مقيده عفى الله عنه، حاصل تحرير هذه المسألة أن قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان، الأولى أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، تقدم أن مثل هذا يكون له حكم الرفع، تقدم أن مثل هذا يكون له حكم الرفع في قول جمهور المحدثين، يكون له حكم الرفع في قول جمهور المحدثين. قال رحمه الله تعالى الثانية أن يكون مما له فيه مجال. قال فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع كما تقرر في علم الحديث، يتقدم على القياس ويخص به النص لأنه حديث وسنة. سواء رفعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى نبي من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع حكما، هذا مرفوع حكما. وظهر المحدثين على الاحتجاج به على أنه حديث وفهم العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي من صنيع الدارقطني في الإلزامات والتتبع أنه لا يقول بذلك. وهذه المسائل من الأفراد. قال رحمه الله تعالى فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع كما تقرر في علم الحديث فيقدم على القياس ويخص به النص. إن لم يعرف الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات تقدم الكلام على هذه المسألة لأن هذا القيد قيد باطل. فإن الصحابة أورع الناس عن أن يحدثوا عن بني إسرائيل فيما هو من مجال التشريع. هذا خلاصة جماعة من أهل العلم الفضلاء السخاوي وحتافه عن بعض شيوخه وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو اللائق بهذا المقام. قال إن كان مما للرأي فيه مجال فإن انتشر في الصحابة ولم يظهر له مخالف فهو الإجماع السكوتي، يعني بشروطه المتقدمة أن يكون فتوى وأن يكون مما يعم به البلوى وأن نجزم أو نظل الصلاة الناس عليه وأن يتقرر في نفس الناظر أن سكوتهم عن إقرار لا عن إنكار. فبمثل هذا يحكم عليه بأنه إجماع سكوتي. قال رحمه الله تعالى فهو الإجماع السكوتي هو حجة عند الأكثر، حجة عند الشافعي وعند جمع من المحققين وهو قول جماهير الطوائف من الفقهاء. أفاده ابن القيم رحمه الله هذا قول الشافعي كما تقدم وقول جمع من المحققين وقول جماهير الفقهاء جماهير طوائف الفقهاء أنه إجماع وحجة. أفاده ابن القيم رحمه الله تقدم بحث الإجماع السكوتي. قال رحمه الله تعالى وإن علم له مخالف من الصحابة يعني ممن هو من أهل الاجتهاد، يعني ممن هو من أهل الاجتهاد والفتوى والحفظ. قال وإن علم له مخالف من الصحابة فلا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بترجيح بالنظر في الأدلة كما ذكره المؤلف في الفصل الذي بعد هذا. وإن لم ينتشر بأن كان مما يحتمل أن يخفى على بعض الأمة من الصحابة رضي الله عنهم فتوليه مما لا تعم به البلوى أو لا يحتاج له الناس، هذا قد يخفى على بعض الناس. قال وإن لم ينتشر يعني ظننا ذلك أو قطعنا به فقيل حجة على التابعي ومن بعده لأن الصحابي حضر التنزيل فعرض التأويل. قال رحمه الله تعالى فقيل حجة على التابعي ومن بعده يعني إلى يوم القيامة لأن الصحابي حضر التنزيل فعرض التأويل لمشاهدته لقرائن الأحوال. قال يقول ليس بحجة على المجتهد التابعي نظرا لأن كليهما مجتهد يعني الصحابي والتابعي لأن كليهما مجتهد يجوز في حقه أن يخطئ وأن يسيء كما في حديثي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال الاول اظهر سيأتي في اخر الصفحة ما يخالف هذا. قال الاول اظهر يعني انه ملزم. قال وان احمد لا يخرج عن قول الخلفاء الاربعة فقولهم عنده حجة وليس باجماع. افاد هذا ابن قدامة في الروضة. قال وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اخرجه الترمذي وغيره ابو داود هكذا عندي. هكذا عندكم؟ نعم اخرجه الترمذي وابو داود وابو داود وغيره وابو داود. العبارة فيها تقديم وتأخير كلمة وغيره نجعلها بين مربعين. اخرجه الترمذي وابو داود وغيرهما هكذا ينبغي ان يكون. عند جماعة الحبيب عند جماعة كلمة وغيره تكون بين مربعين. قال وقال المحلي ان الترمذي صححها. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال وهو كذلك وهو كذلك. وحديث اقتدوا بالنبيين من بعد اخرجه الترمذي وغيره. فقال صاحب الضياء اللامع الملقب بن حليلة المالك على جمع الجوامع للسبكي عن ولي الدين العراق عن ولي الدين والعراقي له شرح على جمع الجوامع انه صححه ابن حبان والحاكم. وقال المحلي ان الترمذي حسنه. تقدم الكلام على هذه الاحاديث. قال الحديث اصحابي كالنجوم الحديث ضعيف لا يحتج به. الحديث موضوع كما تقدم. قال تنبيه قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع ليس بحجة على مجتهد اخر من الصحابة اجماعا. نقل الاجماع جماعة. نقل الاجماع ها هنا جماعة منهم الباقلاني والآمدي وابن الحاجب وابن قدامة وابن القيم والشيطاني وغير واحد من العلماء. نقل الإجماع على أن قول الصحابي على غيره من المجتهدين من الصحابة ليس بحجة إجماعا. قال يعلم أن الذين قالوا إن قول الخلفاء وقول أبي بكر وعمر كغيرهم من الصحابة قالوا إن المراد بالأمر بالاقتداء بهم هو المقلد. وهذا فيه نظر. كلما سيق الحديث من باب الفضائل وأنهم يلازمون السنة فهذه شهادة لهم لهما رضي الله عنهما بشدة التمسك والاتباع. لكن هذا لا يدل على أن قولهم المجرد حجة. هذا لا يدل على أن قولهم المجرد حجة. قال وأما المجتهد العارض بالدليل فليس مأمورا بترك الدليل الظاهر له إلى قول غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى والخلاصة في باب مسألة قول الصحابي حجة أم ليست بحجة. أولا محل البحث والمنازعة في هذه المسألة قول الصحابي الذي ليس بإجماع سكوتي وليس له حكم الرفع هل يكون حجة؟ هذا محل البحث بين العلماء في هذه المسألة. قول أبي بكر أو عمر أو غيرهما من مجتهد الصحابة رضي الله عنهم جميعا قالوا قولا او قال احدهم قولا ولم يكن اجماعا ولا كان له الحكم الرفعي، هل قولهم حجة ملزمة لا يجوز الخروج عنها والواجب اتباعها؟ هذا محل البحث، هذا محل البحث في هذه المسألة. والصحيح الرابع الذي تدل عليه الأدلة أن قول الصحابي المجرد ليس بحجة، وإنما الحجة في الكتاب والسنة ومن درج تحتهما، الحجة في الكتاب والسنة ومن درج تحتهما. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، الآية الشاهد قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل هو الحجة، لأن أقوال الصحابة فليست بحجة ولا دليل على ذلك. وأما ما ذكره ابن القيم في بحثه فذكر نحو 50 وجها في أعلام الموقعين على حجية قول الصاحب، فهذه المسألة لم يصف فيها ابن القيم رحمه الله، هذه المسألة لم يصف فيها ابن القيم رحمه الله. وإن توسع بالمقال فمن الأدلة ما ليس في محل البحث ومنها فضائل، إنما هي من باب المناقب، فليس كل من ثبتت له المنقبة كان قوله حجة، ليس كل من ثبتت له المنقبة كان قوله حجة، وإلا انطرق الباب إلى أمور تخرج عن الصحابة إلى غير الصحابة أيضا، فقول الصاحب لا دليل على حجيته أبدا. وهذا على الصحيح قول الشافعي، فإنه قال: وقول الصحابي وقول الصحابة أو الصحابي لنا خير من قولنا لأنفسنا، وفهمهم لنا أحمد من فهمنا لأنفسنا. فنحن ما نخرج عن قول الصحابة ونعظم كلام الصحابة ونأمل بكلامهم، لكننا لا نعتقد انه حجة ملزمة كالكتاب وكالسنة، هذا يحتاج الى ادلة، لكن هديهم لنا خير من هدينا لانفسنا، ورأي الصحابة لنا احب من رأينا لانفسنا، وفهمهم لنا اسد من فهمنا لانفسنا. وليس يعني هذا بحال ان يكون قولهم حجة، فلا دليل على القول بحجية قول الصاحب ابدا، لا دليل على القول بحجية قول الصاحب ابدا كما تقدم. اما ما كان له حكم الرجع فهذا حجة، لا لانه قول الصاحب، لكن لانه انبادت اليه قرينة تجعله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ايضا الاجماع، انما صار حجة لانه اجماع، اما ما دون ذلك فالقول بالحجية لا دليل عليه. والشيطان رحمه الله بحث نفيس في كتابه ارشاد الفحول بحث طيب في المسألة، وأن أدلة ابن القيم كما تقدم لا تدل على مدعاه من كلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: يعلم أن التحقيق أنه لا يخصص النص بقول الصحابي، ومن الأدلة على أنه ليس بحجة أنهم أجمعوا على أن الصحابية ليس قوله حجة على صحابي آخر، يعني من المجتهدين. ولو كان قول الجميع حجة لقيل تعارض في الحجج، لقيل تعارض في الحجج، كما أننا نقول الآية والحديث تعارضا أي في فهمنا، ثم نرجح أو نبين. فهذا من الأدلة على أن قول الصاحب ليس بحجة، لكن هديهم أسلم، قال رحمه الله تعالى: يعلم أن التحقيق أنه لا يخصص النفس بقول الصحابي إلا إذا كان له حكم الرفع، لأن النصوص لا تخصص باجتهاد أحد، لأنها حجة على كل من خالفها. وأشار صاحب المراقي إلى مسألة قول الصحابي بقوله: رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوصف من خلا، في غيره ثالثها إن انتشر وما مخالف له قط ظهر. نعم الخلاصة أن قول الصاحب ليس بحجة ولا دليل على الحجية. وبعض المعاصرين من مدرس الجامعة الإسلامية له رسالة يلخص فيها كلام ابن القيم، غالب من يصنف في هذا الباب قول الصحابة حجة يعتمد على كلام ابن القيم، لأن له مكانة عالية في نفوس أهل السنة وأهل العلم، لكنه بشر رحمه الله يخطئ ويسيء، كما كان من قوله صوابا نتبعه عليه، وما كان من قوله قطعا نرده عليه ونترحم عليه. وهذا مما يزيد منزلته عندنا لا مما يهجر مكانته. فهذه المسألة لا يغتر بها بكلام القيم، ولولا أن المبحث لا يحتاج لتوسع فيه ذكر بعض أدلة ابن القيم رحمه الله وما يرد عليه من كلام العلماء، لأنها لا ترد على هذه المسألة، وأن الدعوة أكبر من محل الاستدلال، الدعوة التي يدعيها أكبر من استدلاله رحمه الله وغفر له. سيد إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل بعد العيد، إن الأيام قاربت علينا أفضل هذا. فإذا كان لكم شيء لا يفهمه إن شاء الله تعالى. نعم كلام في أعلام المقيم. بقي أيضا قضية النافي، الغزالي رحمه الله لم يذكر شيئا من ذلك، لا، ولا كذلك الطوفي، كلام الطوفي لا، ذكره ابن بدران بنفسه. فهذا الكلام مقهى من كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله. طيب إن شاء الله تعالى نجد هنا يكون بعد العيد إن شاء الله. نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، نقرأ في كتاب الاستحسان وهو الأصل الثالث من الأصول المختلف فيها التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاستحسان الأصل الثالث المختلف فيه الاستحسان. والاستحسان استفعالا من الحسن، الاستحسان استفعالا من الحسن، وهذه المادة تدل على الطلب كما هو الغالب فيها، استفعال من الحسن، وهذا الوزن يدل على الطلب غالبا. والشيء الحسن كما قال الراغب في مفرداته، والشيء المرغوب فيه، وكل شيء مبهج أي للنفوس فهو حسن كما أفاده الراغب في مفرداته. هذا معنى الحسن، فالشيء المرغوب فيه حسن، والشيء المبهج أي المدخل للسرور في النفوس هو الحسن. قال المؤلف رحمه الله: الاستحسان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث الاستحسان. راجع الروضة المجلد الأول